فهؤلاء الذين يؤلهون أنفسهم بحجة التعاطف مع الكافر. طبعا الكافر إذا أحسن لك جاز لك أن تردها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، ولكن في هذا الصدد فقط. ولكنه لو بالغ، لو سب الله، لو أظهر المحادة، لا تجد قوم يؤمنون بالله والآخر بالله واليوم الآخر يودون آباءهم أو أبناءهم. والأب الأصل فيه أنه محسن، ومحسن أيما أحسن الأب والأم، ومع ذلك يعني لا يواد إذا أظهر المحادة. يعني حتى أن هناك قصة ذكرها ابن تيمية في الصار المسلول في السنة الضعف، حاول الشيخ يمشيها، أن رجلا كانت يهودية تحسن إليه ولكنها سبت النبي فقتلها. هذا في تصورنا، تصور جماعة ما بعد الاستعمار، الناس المهتوكين، الناس اللي رب العالمين لم يأخذ مكانته من قلوبهم. هو يؤمن أن الله أعظم شيء، ويؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الخلق، ومع ذلك لا يفعل بهذا، يستشكل هذه القصة. سنعلم كما نعلم أطفال الروضة، الله عز وجل هذا أعظم شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم مخلوق خلقه الله. فينبغي أن يكون تقييمك للإنسان مبنيا على موقفه من أعظم شيء وأعظم مخلوق ابتداء. هذا أول شيء تفكر فيه، هذا أول شيء يكون في حسبانك. الإنسان الذي يطعن بالله ورسوله لا ينفع الإحسان إليك أنت، بل الإنسان المؤمن لله بالله ورسوله ينبغي أن يكون أعظم في قلبك وأحب، وإن لم يحسن إليك وإن قصر في حقك يكون أحب إلى نفسك من ذاك الذي إيش، من ذاك الكافر الذي ربما أحسن إليك ولكنه أساء إلى خالقك المتفضل عليك بكل نعمة، والمتفضل عليه هو بكل نعمة، علما أن الكفار اليوم في منتهى الانتهازية، يعني لا يفعلون شيء كالذي يفعله المطعم بن عدي قديما من منطلق الرجولة والنخوة وكذا. لابد أن يستفيد فائدة دنيوية من الموضوع وفائدة مادية، يعني لا هو ليس مجرد السمعة فقط كما كان يعني الكفار قديما يطلبون الذكر. طيب، هم نعبد المال؟ نحن نعبد المال، نعم. هناك كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي والله نعبد. الآن الدول الغربية على ماذا تقوم؟ على جعل المال هي القيمة الأعلى. أنت تأتيني إلى بلادي تعبد الفأر، تعبد وثن، تعبد الفرج، لا شأن لي بك، ادفع ضرائبك ثم بعد ذلك اذهب، لا شأن لي بك. في هذا السياقات الدولة الإسلامية القديمة قائمة على الإسلام، المسلم الذي موقفه من الله ورسوله موقف إيجابي يكون له امتيازات داخل الدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية قديما مبنية على جعل الله تبارك وتعالى ورسوله فوق كل شيء. الدولة الغربية الحديثة مبنية على إيش؟ على جعل المال فوق كل شيء. الذي لا يدفع المال هو الذي يهان، أو هو الذي يكون أقل من غيره. الدولة الإسلامية لا، اليوم الدولة الكافرة هذه تعتبر هي العادلة، بل وتحارب النصوص الشرعية التي تجعل المسلم أعلى من غيره داخل الدولة الإسلامية محاربة، وتعتبر من الظلم، بالكثير من المسلمين فضلا من الزنادقة يتشكك فيها ويجد فيها مشكلة ويقول: كيف هذا؟ مثل عدم قتل المسلم بالذمة مع أنه له دية ويعاقب المسلم وغير ذلك، إلى أنه يتشكك ويكون عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه تشبع بهذه الفكرة أن العدل أن يكون المال فوق كل شيء،